وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الفرق بين الأصول الشرعية والأصول العقلية. يقولون أكو عندنا إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة الشرعية مستندها شنو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. يا مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا هم يثبت الإباحة، لكن هل إباحة يسموها شرعية؟ ليش سموها شرعية؟ لأن مستندها ماذا؟ الشرع، دليل شرعي. وأما الإباحة العقلية شنو؟ لما أشك في أن الشيء حرام أو ليس بحرام، العقل هم يقول على رأي المشهور يقبح العقاب بلا بيان، يعني حلال يا مو حلال، ارتكبه يا ما ارتكب، التالي يعني حلال بعد التالي مو شيء ولا هالحلية الذي يحكم بها العقل يسموها عقلية. ليش يسموها عقلية؟ لأن الحاكم بها والمستند لها هو شنو؟ العقل. اذا اتضح لحد الان المقدار الذي بينته هذا، ان الاباحة اذا استندت الى الشارع، استندت الى الشارع عن شنو؟ يعني استفدناها من الروايات او من الايات. ذيك الإباحة إذا استفدناها من الآيات والروايات يسموها إباحة شرعية، وإذا استفدناها لا من الشرع بل من العقل، من العقل عشان من قاعدة قبح العقاب، بلا بيان، الإباحة المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان يسموها إباحة عقلية. يسموها عقلية لأن مستندها هو العقل، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا احنا فرق فيه خوتنا عرفا من أول، مو فرق فيه تجديد جعل، هذا كل طالب يعرف هذا الشيء في ذهنه، هذا موجود. بس شوية الريد اليوم شوية إيضاح أكثر للتفرقة بين من وبين من. هذا المطلب الذي بينته هو احنا نعرفه من الاول، لكن شوي ايضاح اليوم اكثر نريد نبين فالفرق بين الاصول الشرعية والاصول العقلية شوي اجل شوي اكثر. سنقول الفرق هذا، اما الاصول الشرعية مثل الاباحة الشرعية المستندة علما الى رفع الى الشارع هي حكم شرعي، هاي نعرفه ظاهريا، هذا نعرفه لان الاصول كلها ماذا؟ هي احكام ظاهرية، فهو حكم ظاهريا فهذا صحيح، شرعيا صحيحا لان مستند الى الشارع، لكن على رأينا مجعول لأجل كاشف عن أهمية، نقول المحتمل والاحتمال، ها المحتمل لأنه في الأصول العملية إن ماذا؟ الحكم الظاهري ينشأ عن أهمية المحتمل مو عن أهمية الاحتمال، بخلاف قلنا وين في العمارة على أي حال. فإذا تعرفنا على أنه الأصول الشرعية أحكام ظاهرية شرعية كاشفة عن أهمية المرأة. وأما نجي علما إلى الأصول العقلية، فالأصول العقلية ليست أحكام شرعية، وإنما هي ماذا؟ أحكام عقلية وضائف عقلية ترتبط بي من بحق الطاعة. شلون؟ بني أحكام عقلية ترتبط بي من بحق الطاعة. يعني شنو؟ مثلا العقل على رأي المشهور شو يقول؟ على رأي المشهور يقبح العقاب بلا بيان، يعني إباحة عقلية، ما هو معناه ولا مباح يعني عقلا، يعني يقبح العقاب بلا بيان. مرجع هاي الإباحة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، مرجعها علما بالتالي بالحقيقة إلى أن المولى العقل يستيبي بيقول ليس له حق الطاعة عليك فينا بالأحكام المشكوكة، يقبح العقاب بلا بعد معنى. يعني بالتالي سماحة العقل فيني يقول المولى ما إلى حق علي يتسيما في الأحكام الشرعية المشكوكة غير المعلومة. وإذا على هذا الأساس اتفق أن الإباحة العقلية حكم عقلي يرتبط بينا بحق الطاعة، يعني يقول المولى ما إلى حق الطاعة لي فينا في الأحكام المشكوكة. أما على رأينا، رأينا هو شنو أقول رأينا؟ إحنا انكرنا حق قاعدة قبح العقاب بلا مستوى الصدر خلافا للمشهور، أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بالعقل العقل يحكم بينا بالاحتياط عقلا، عقل يحكم بالاحتياط، فهذا مرجع علما الاحتياط العقلي على رأيه الى ان الله الى حق الطاعة ديما في التكاليف والاحكام المشكوكة. مثلا من جملة الاحكام العقلية قواعد العقلية الاصول العقلية الاحتياط العقلي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، هذا اصل عقلي مرجعه علما الى ان العقل يحكم ان من حق الله عز وجل عليك ان تطيعه، على نحو اليقين لان اتيقن انه اتيت بالتكليف الذي اشتغلت ذمتي به يقينا. العقل يقول انت ما دام قاعد اكرر ذمتك مشغولة يقينا، انت ما حد العقل يقول انت تدري ذمتك مشغولة بالسلام من حق الله عز وجل ان تطيع باي شكل، ان تتيقن ان الصلاة شنو قد اتيت بها كاملة وواجد لجميع الأجزاء. فالخلاصة قاعد أكرر بعد أريد أفهرس دوره حتى أطبق شنو العبارة، ما عندي فرد مطلب جديد. الفرق بين الأصول الشرعية والأصول العقلية أن الأصول الشرعية مثل الإباحة الشرعية المستندة علما إلى رفع على مثل ما نعلمون هي حكم شرعي ظاهري كاشف عن أهمية المحكم. وأما الأصول العقلية مثل ما الأصول العقلية يا الإباحة العقلية عن قبح العقاب بلا بيان على رأي المشهور، يا الاحتياط على رأينا، لا مثل قاعدة الاشتغال اشتغال يقيني اشتغال فراغ يقيني هذا اصبحت قواعد عقلية لعله اصبحت من يدري فهل مخدار حتى ان شاء الله بعدين نجي نقول القواعد العقليه ايش قال لي الاصول العقليه القواعد العقليه بالتصوير قواعد عقليه كيف تطلع شو تقول بيه هي احكام عقليه مو شرعيه ويحكم بها العقل وترتبط به بحق الطاعه للمولى ففي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يعني العقل شحته نرجعه إلنا أنه ما دام تدري أكو تكليف الصلاة يقينك فمن حق طاعة الله عز وجل عليك أم ماذا فرغ ذنتك يقينا والطيعة يقينا أنا رأي المشهور يقضي العقاب بلا بيان أشكتم على أنه تكب حرامي ولا يعني العقل يحكم دينك لأن المولى ما إلى حق عليه حق الطاعة في أن الطيعة في هذا التثبيت المشكور على رأينا الذي ننكر قاعدة رقم العقاب الأبيان نحن نقول له الله إلى حق الطاعة في هذا التثبيت المشكور فالأصول العقلية كلها أحكام عقلية ترتبط بما بحق الطاعة هذا هو الفرق بين الأصول ماذا العقلية والأصول ماذا الشرعية بعد ما هذا فهمنا نجي إن شاء الله بعدين نبين المميزات والفروق بشكل أرقام هكو مميزات وكذا وفروق بشكل أرقام فرق خمسة فروق تقريبا نبين بين الأصول بعد ما عرفنا مجملين الفرق نجي نبين مميزات يقول قدسة الروح وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية خلاص الشرعية شنو؟ الشرعية هي ما كنا نقصده آنفا يعني ما كنا نتكلم عنه آنفا يعني سابقا لذي درسين تقريبا مضيمانيا في الأصول هي الشرعية كنا نحكي كل اللي عرفنا الأصول الشرعية معناها شنو؟ ومردها مرجع الأصول الشرعية إلى هذا أحكام ظاهرية دليل شرعية دليل قوم السنة الشرع بعد نشأت من ملاحظة أهمية والاحتماء الإمارة لأهمية المحكمة هاي الأصول الشرعية يجي العقلية والعقلية وظائف عملية طبيعي فإهنان السيد عبر وظائف إهنان عبر أحسان ترى ما له شغل يعني مو بناءت على أنه بخصوصية لا لا لا لا نفس الشيء إهنان شيء الأحكام هم خلي وظائف نفس الشيء لا ما كثرت من هالناحية ما موجود ماذا ما إلى يعني فرض السيد جزء ما ندري شيء من الخارج نحن نعلمه هذا وإن كانت العبارة أو المواعد إقراء بناء عدده لكن جزء لا ما إلى غرض هي الأصول العملية كلها يقولون وظائف ايش يعبرون عنه ايش يقول حكم ضار نفس الشيء ما بعد منها والعقلية وظائف عملية لحد الآن قد مثل شرعية هي الفرق منها عقلية هذه الشرعية عقلية وبعد الفرق الآخر هذا وما ردها في الحقيقة مرجع لأصول العقلية لها الى حق الطاعة اثباتا اثباتا انا بنشي مثلا في قبح العقاب بلا بيان شو نقول الله الى حق عليه ما الى نمت حق الطاعة ما الى حق الطاعة اليقين في التكليف المذكور اما في الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني شو نقول الى حق الطاعة عليك هنا في التكليف المتيقن يكون اتفرق بنتك منه يقينا ومردها في الحقيقة الى حق الطاعة اثباتين يعني بعدها تثبت حق الطاعة تقول الله الى حق الطاعة يومك يومك انت مربع فحكم العقل مثلا بان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرجعه علمه قاعدة عقلية اصل عقلي مرجعه علمه الذي يعبر عنه ماذا اطالة الاشتغال العقلية هذا الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني يعبرون عنا بإطالة الاشتغال العقلي مرجع علمه إلى أن حق الطاعة للمولى طبيعي هذا خلي يصير بين شريطين هذا الذي يستقل به العقل اصطفى علما الذي يستقل به العقل اصطفى علما هذا الى قول حق الطعن وحق الطاعة والعقل يستقر به. تعالى ما متولد حق العقل يقول مرضو لها حق الطاعة على المولى، انما هو حق الطاعة القطعية يكون الطاعة قاطعان ضد الصلاة. ثلاثة الاطاعة الاحتمالية، ها احتمال ان يجب الصلاة، لا لا لا لا لا لا يتيب الاطاعة الاحتمالية، هذه لا تزيد حق المولى، هاي الاطاعة الاحتمالية. نجي الان علمك الى مثلا قاعدة قبل العقاب الاربعين على رأي المشروع، مرجع المرهم حق الطاعة لا تنسي، بعد هذا كان اثباتا في اشتغال يقيني في عبر يقيني، الان نجي نسي وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشروع نرجعه الى تحديد دائرة حق الطاعة، يعني الله الى حق الطاعة وين فقط وفقط وين التكاليف المعلومة خاص على رأي المشهور، اما على رأينا بينما يرجع حكم العقل بمنجدية التكليف المحتمل، المستجدين عقلان التكليف المحتمل منجد، يعني هم يكون الجيدة عقلان عندنا الى توسعة دائرة حق الطاعة، يعني الله الى حق الطاعة حتى في التكليف المحتمل، وهكذا في بقية القواعد العقلية الى الآن راح نبين المميزات والفوارق. خمسة فوارق تقريبا بين السيد. الفارق الأول هذا اتضح من ما سبق. أنا بعد مو بس يصير. أنا الأصول الشرعية أحكام ضمن شنو عقلية وشرعية. شرعية يستند بعلمه إلى الشارع. إباحة شرعية عن إباحة من الشارع شرعية. فالاصول الشرعية ماذا؟ هي احكام شرعية، بينما الاصول العقلية قلنا احكام شنو ووظائف شنو عقلية ترتبط بالنبينا بحق الطاعة. بس اقول ذن الاحكام الذي يدرك العقل، يا عقل العقل العملي يدركه يا العقل النظر. لا تنسون بعد اخر الجزء الاول بينا بعد هذا انتهى ان الفرق بين العقل العملي والنظر شنو؟ قلنا احنا ما عدنا عقلين خير. اللي يسمع بناءك عقل من هالطرف اليمين وعقل. لا لا لا فرد عقل هو. لكن مرة يحكم بما يدرس امر واقعي. ما مربوط بالعمل. مثل ما قلنا. يستحيل اجتماع النقيضين. او ارتفاع على حكم شنو عملي مربوط بالعمل؟ لا الامر واقع ما مربوط بالعمل. هذا يسمون العقل هنا عقل نظري، والحكم شي عبرون عنه اللي استنبط من هذا العقل وحكم به العقل حكم عملي نظري. واما اذا العقل ادرك امور لا مربوطة بالعمل، قال ينبغي ان تفعل الصدق وينبغي ان تترك الكذب، لا تكذب لا تخون اصدق اطعن وغير ذلك. ذن كل ماذا؟ احكام عملية. العقل الذي يحكم ذن الامور هم يسمونه عقل عملي. هسه في موردنا تعال ذن الاحكام الاصول الشرعية العقلية مثل اباحة، يعني يجوز بس ان ترتكب عقل موتي بلي ولا او ما الى الله حق عليك في ان ترتكب مثلا على رأي المشروف في قاعدة قبل العقاب بلا بيان. هاي احكام عملية يعني يدرك العقل العملي، واحكام شنو النظرية يدركها اذا مربوطة بجانب العمل فهي عملية يدركها العقل العملي، واذا ما مربوطة بجانب العمل فهي نظرية. صحيح شنو انا عملية معه، لان مثلا اشتغال يقيني فراغ يقيني العقل شو يقول؟ يقول اترك لا تعمل لا تسوي ايه او مثل الصلاة اذا بنتم اشتغال يقيني يقول روح صلي جيب الصلاة، وإذا خمر أكو بين اثنين مردد اشتغال يقيني في أفراغ يقيني في قبل العقل اترك لج كله مربوط بجانب العمل، دور ولا تسوي اعمل ولا تعمل كله مربوط. ينبغي لك ان تعمل او ينبغي لك الا تعمل، فكلها مربوطة بينا بجانب العمل. فاذا اتضح ان الاصول العقلية هي احكام عقلية او مدرسات عقلية، تقول يا عقل يدركها العقل العملي يجمع العقل العملي النظري، لان يعني مربوطة بجانب العمل ومربوطة بنا بحق الطاعة. يعني العقل يقول المولى الى حق الطاعة فلا تعمل او ما الى فاعمال بعد التالي. هذا الفارق الاول. اولا ان الاصول العملية الشرعية احكام شرعية، والاصول العملية العقلية ترجع لنا الى مدركات العقل، يعني احكام يدركها العقل مثل الاباحة العقلية، حكم يدركه بدو العقل العملي. ليش ما قلنا النظري؟ قال يعني الاباحة مربوطة بجانب العمل، يباح الفعل، العقل يقول يباح لك الفعل، والمولى ما له حق الطاعة عليه لان يقبل عقاب بلا بيان. ترجع الى مدركات العقل العملي، لكن فيما ينبغي بحق الطاعة، يعني بعبارة اخرى اعمل ولا تعمل، لكن مربوط بمن اعمل ولا تعمل بل العقل يقول. يعني مربوطة فقط بجانب حق الطاعة، يعني اعمل المولى ما له حق الطاعة، الى حق الطاعة عليه. او لا تعمل لانه مثلا شنو الى حق الطاعة عليك. فالعمل وعدم العمل كل نابر علما الى حق الطاعة. ففي قاعدة قبح العقاب بلا بيان نقول لك مو لازم تترك التتور. ليش؟ لان ما له حق الطاعة الله عليك في التكاليف المشكوكة. وثانيا المائد الثاني، هذا الفرق الثاني، ان كل واقع من الوقائع لا تخلو من اصل عقلي، عمل عقلي. ولكن يمكن ان تخلو من الاصل الشرعي ولا؟ نعم يمكن ان تخلو. فكل واقعك لا تخلو من الاصل العقلي. ليش لا تخلو؟ لان العقل الروح لك. يقول له مولانا اي واقع ابتلاني فيها شن سوي؟ ويقول لي سوي، ويقول لي لا تسوي. ما يسوي يسكت العقل بعد شنو؟ اذا العقل شاف التكليف يقيني شو يقول لي؟ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ صلاحة من اكو. اقول له يا عقلي انا شكيت ما ادري سليت وما سليت. شو يقول العقل؟ ما يقول ما ادري، لا بد يحكم. شو يقول ما في المناسب؟ يقول اشتغل يقين وصفر وصل ولا ضر، روح سلي بالعقل. واذا سألت فرد واقع الاخرى ثاني انه ما ادري السفن حرامي ولا، شو يقول العقل؟ اذا كان العقل عقل المشهور شو يقول؟ ما يقول ما ادري، يقول يقبح العقاب بلا بيان. وما قال يروح يلا اشرب بجار يقبح العقاب بلا بيان. واذا عقل السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة يقول لا لا ترتكب، لان الله الى حق الطاعة عليك حتى في التكليف شنو المشكوك. فبالتالي كل واقع على عبد العقل لما انت تعلم ما ادري، ما يقول ما ادري الا اذا واحد عقل ما ادري لا تطلب عقل. اما في من في التتالي، اما في من في الاصول الشرعية، اصول الشرعية احنا منين نطلعها؟ من الادلة الشرعية، من العقل. فلعل دليل شرعي ما اكو، لعله اكو اذا موجود فيثبت الاصل الشرعي. انت تثبت مثلا دينا في الشيء اللي بيأشق حلالي وحرام، اكو دليل شرعي في الحلالي ولا؟ بل اكو دليل شنو؟ كل شيء لك حلال، لكن يمكن ما اكو قد فرد فاطيم او مثلا الاصطحاء، وجانا دليل شرعي على انه شنو؟ اذا يقين سابق ثم شكيت فحين هذا يجرع لعل فرد فقه يقول هذا ما بي دلالة على حجية، ما وهي قدماء قدماء اتكال مع بعض بل. او قلنا ما غير قدماء بعض ان ترى حجة الاسفحة ما اطلق يعني ما قد يسير على حجة الاسفحة فراح ينتجح من عذر الاسفحة فالأدل فالأصول الشرعية تابع علما للدليل الشرعي ان كان دليل شرعي كانت هاي الاصول الشرعية وان لم يكن لم تكن هاي الاصول الشرعية اما الاصول العقلية فالعلمة للعقل ان كان العقل كما هو المفروض اكو عقل فضموط فيها لا هذا دائما الاصول الشرعية بعد كل واقع لا تخلمية من حكم عقلي لذلك يقول انه ليس من الضروري ان يوجد اصل عملي شرعي ليس من الضروري يعني ما لازم اكو مطلب لاقى لكن ما لازم هذا الشيء ليس من الضروري ان يوجد اصل عملي شرعي في كل مورد وانما هو تابع لدليله فقد دليل ما شرعي على اصل الاباحه قد يعني للشارع اوكل الامر علما الى العقل فقد يوكل الشارع امر تحديد الوظيفه العمليه علما الذي يعين للشاك اما يوكلها الى عقله العملي ليش قال الى عقله العملي يعني عقله الذي يحكم في مجالات هاي المجالات مجالات كنا احكام عمليه بعد مربوطه بالعمل افعل وتفعل فلذلك نقول يوكله الى العقل العملي وهذا خلافا للاصل العمل العقلي فانه لا بد من افتراضه من افتراض عمل عقلي بوجه يعني بوجه من الوجوه لا بد من وجوده ما يكون ما موجود اصلا لا بد من وجوده بوجه من الوجود بشكل من الاشكال موجود تشمل بشكل من الاشكال ويقول لك ارتكب اشتغال يقيني تأثر غير يؤدي بالصلاة ويقول لك تقدر تثبت ماذا تشرب الكتر لأن يقبع العقاب بلا بوجه يدي شكل الأنسان لا يموجد في كل واقعة من الوقائع الشك في حد نفسه لابد أكل حكم عقلي ثالثا هذا الفرق الثالث وهو أن الأصول العقلية يمكن فرد واحد من عدكم يقول يا شيخ من الاصول العقلية كم اصل اصول الذي يحكم بها العقل كم اصل اثنين لا اكثر اثنين لا اكثر ليش يا براءة يا اشتغال براءة شكت يحكم عند الشك في اصل التثليث ما ادري كتب حرامي ولا هذا شكينا في اصل التكليف انا نشحكم على رعي المشروع بالبراءة وان كان على رعينا لعب العقل فعلى رعي المشروع يقول يقبع العقاب بلا بيان يحكم بالبراءة واذا كان الشك مو في اصل التكليف فشنو اصل التكليف معلوم عدري فلا واجبة لكن ما ادري خليت وما خليت هنا تحكم العقل بالاشتغال شق ثالث بعد اقوى ماكو للاكل العقلي شق ثالث ماكو اذا الاصول العقلية تبع علما ما اثنين بس فقط لو طراغ اذا استطيع اقل تحكم يقول العقل يقبع العقاب بلا بيع لا اشتغال ايش وقت العقل يقول اذا كان اصل التكليف معلوم لكن ما ادري مثلا اديته او ما اديته يحكم بالاشتغال بعد اكو اصل عقلي ثالث جديا قد يقول ايه اكو ها شنو وين اصل عقلي ثالث اكو بعد بل اطالة التخيير العقل يحكم بالتخيير بل ايش وقت شوف العقل يحكم بالتخيير عند دوران الامر بين المحظورين لبين عند دوران الامر بين المحظورين صلاة الجمعة ما أدري واجبة حتى أجيبها، لو حرام حتى أتركها. سماحة العقل شو يقول؟ بالتخييم. دوران أمر بالمحظورة؟ ما يقول براءة، ما يقول استغاء. شعار فيش دي وهو التخييم. فإذا على هذا الأساس الأصول العقلية لا ترجع إلى أصلا، بل هناك أصلا ثالث. هاي واحد من حكم قاعد يحكي ترى، وهو التخيير عقلا، يحكم العقل بالتخيير شوكت عند دوران الأمر بين محذورين. شوف الله الجواب، صار بين عجيب. ترى هذا احنا عندنا شقد من سمعه هسه كل راح ما يصير، احنا سامعين من اول انه تاخير عند دوران الامر بين، انت راح يبطل هذا التاخير. ليش راح يبطل؟ بلا شوف شلون، لان قصدك من التاخير العقل يخيرني. يعني شنو يخيرني؟ بين اصلي وبين ما اصلي، شنو يعني يخيرني؟ يعني يقول لي تكليف اكو، لكن التكليف الموجود دي لم يتعير، اما تفعل اما تترك، يعني بالجامع. فهل التخيير معناه انت بتقول تخيير بين محذورين، يعني معناه تكليف اكو انت مكتوبة؟ فاذا تكليف اكو دي لم يتعلق التكليف، نقول بالجامع بين فعل يتترك، عم لا تفعل لا تترك، هل مقصودة؟ لو مقصودة كلام للتخيير يعني أساب تكليف ماكو، لا بالفعل لا بالتترك، ايش ماكو ابدا؟ وجاوبني شنو؟ ترى ترك شيء كل مستطيف هذا، احنا من اول ما دارسين الى يومنا هذا نسمع انه العقل يحكم بالتخيير عند دوران الامر بين المحذورين، وبنائنا هذا ترك شيء جديد غير البراءة غير الاشتغال. الان اريد ان نبطل هاي الفكرة. عندي الاسئلة من ذي عقل يحكم بالتخيير، تخيير يعني شو المعنى؟ يعني تكليف اكو، لكن دينا نتعلق نقول هالتكليف اذا اكو، مو بالفعل بالخصوص، يعني تجيب الصلاة ولا بالترك، بل بالشنو؟ بالجام. هذا باطل. ليش؟ فان الجامع وهو الفعل او الترك، الجامع بين الفعلين ضروري للوقوع من المكلف. من دين ان الله يقول لي انت مكلف بان اما تصلي اما ما تصلي، هو هذا ضروري للوقوع من عندي، انا اما اصلي اما ما اصلي. بعد ما الى معنى الله يكلفني ديما نعمل تكليف، شو مش اقولني ولا اقول التكليف وين يصير معقول؟ الامر الذي ليس ضروري الصدور منه من المثلث، مثلنا صلاة صدورها مو ضروري، فهنا يمكن ان يكلف بالصلاة. اما فرد واحد السهليون يجي يطبع لي يقول لي شيخنا انا اكلف فرد شيء، لا تقعد لا تقوم، لا تقعد مكانك لا ما تقعد مكانك، اكلف فرد هيك شيء، ابحث عليه لو ما ابحث عليه. ليش؟ لان جلوسي اما اجلس اما ما اجلس، هذا من دون على تقولي في الوضع حاصل، وشنو بعد تقولي؟ يعني هذا تكليف الذي يسموه بتحصيل الحاصل بعد، كوني اقعد او ما اقعد ولا حاصل مني، كلفني بالحاصل ولا لا اعمل لو بتحصيل الحاصل. انا امشي كلفني اكلفه انه اما اصلي اما ما اصلي، هذا تكليف اصلي او ما اصلي، هذا وقوع فعل من عندي او عدم وقوعه امر ضروري من عندي، هو صدقني اصلي او ما اصلي. شوف شو معك تتكلم فيه. فما إلى معنى نقول العقل يحكم بالتخيير بمعنى أنك مكلف بما أما الفعل أما الفعل. لعلك تختار الشق الثاني. فنقول التخيير معناه شنو؟ مو أن مكلف إما بالفعل إما بالترك. لا نقول معنى التخيير يعني أصلا ما مكلف بشيء. لا بالفعل لا بالترك. نرجعه إلى صلب التخيير لا إثبات التخيير. على الشق الأول شنو نقول مرجع التخيير إلما؟ إلى إثبات التخيير. لكن إثبات التخيير ديما بالجامع أما بالجامع بين الفعل والترك. يعني يوقف على الوقت. أما الآن لا نقول مرجعه علما إلى صلب التخيير. يعني ما مكلف. لا أن أصلي لا أن ما أصلي. الشيء هذا معنى البراءة طبعا. هذا معنى البراءة مو البراءة شو المعنى اللي بيحكم به العقل؟ عدم التكليف. هذا راح يصير عين البراءة مو فرد شق جديد حكم جديد مقابل من؟ البراءة. احنا نريد فرد حكم عقلي ثالث متعذر الجناب قلت أن أجيب لكم حكم ثالث فيبال البراءة والاشغال. احنا نقول ما أكو ما قلت ان انت حكم ثالث مقابل البراء على هالتقدير. هذا انتهى المائز الثالث افهرسه حتى نطبق العبارة. خلاص ان كتمها انتهى انا. هاي الاصول العقلية اذا ترجع على اثنين. اما الاصول الشرعية لا لا اثنين لا ثلاثة لا اربع لا خمسة. المدار على ما؟ على الدليل الشرعي. إذا أكو دليل شرعي يدل عليه من عن استصحاب استصحاب يسر أطاعة الحلية أطاعة الحلية أطاعة الطهارة أطاعة الطهارة أطاعة النفل نار الاشتغال نقول بالاشتغال ما دارش شي دينا دليل. كل ما يجيك دليل على فرد شيء كل ما الأصول شنو والقواعد الشرعية هاي تزداد حينها وكل ما قل الدليل تقل الاصول الشرعية. اصول الشرعية ناشئة من جنة من الشرع. فكلما ورد دليل شرعي على اصل نقول بذلك الاصل. فلعل الادلة الشرعية الذي تجي على الاصول اشدد. على ثلاثة اربعة خمسة ستة عشرة يفرق بعد هذا تابع للدليل الشرعي. فحديد بكمية ما موجود. افهرس مطلب من اول. المائد الثالث هو ان الاصول العقلية يمكن ردها علما الى اصلين. ليش الى اصلين براء اشتغال؟ ليش؟ لان العقل اذا شفت التكليف يحكم بقبح العقاب بلا بيان يعني بالبراء على رأي المشهور. واذا علم التكليف وشكت الفراغ مثلا او بالمكلف به هنا اذا شنو يحكم بالاشتغال غير ذلك مثلا ماكو بعد. قد واحد يقول ليش اجيب التخيير عند غير امر بالمحظورين نقول له شنو معنى التخيير الذي يحكم به العقل؟ يعني معناه اكو تكليف لكن بالجامع بين الفعل والترك يعني انت مكلف لو تفعل لا تترك. هذا لا معنى له لان الجامع بين الفعل والترك امر ضروري الوقوع فلا معنى نتكلف به. وإذا كان مقصودك لا يعني تلب التكليف يعني ما مكلف لا فعل لا ترك هذا معنى براءة مقابل ما راح يصير للبراءة. إذا أصول عقلية مرجع علما إلى أصل أن الشرعية تابعة للدليل. قد الدليل يدل على أصل قد يدل على ثلاثة قد يدل على أربعة قد يدل على عشرة. إن الأصول العملية قد ترد الى اصلين لان ترد الى اصلين ليه يعني البراء والاشتغال. ليش؟ لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة ادرك ان حق الطاعة موجود كما وين في موارد الشك في من جنة في الفراغ من التفليل تكليف اكو اشوف ان جبت الطلاية ولا ان العقل يدرك تبقى حق الطاعة وموارد الشبه البدنية على رأي السيد الشهيد هو هم يدرك حق الطاعة حتى يدرك الاشتغال وان ادرك عدم الشمول كما في أي على رأي مشهور مثلا يدرك عدم الشمول في واقع مشهور عند شبه البدوية يدرك عدم الشمول يحكم بالبراءة. فإن أدرك الشمول اشتغال، ما أدرك براءة بعد ما يقدر استقباله. قد واحد يقول ليش أكو استقبال في هذا التخيير، فيقول ولكن قد يطرب أصل عمل عقل ثالث وهو إطالة التخيير ما دور أمر المحظورين، والجواب هذا. وقد يعترض على اضطراب هذا الأصل بأن التخيير إن أريد به دخول التثليث في العهدة واشتغال الذمة، يعني التثليث أصل يدخل في عهدتك وتشتغل ذمتك، لكن دينا على نحو التخيير يعني بالجامع لنفع عهدتك، ولكن على يد التخيير مكلف انت على يد التخيير بينفع عهدتك عم الجامع، فهو غير معقول لان الجامع ينفع عهدتك في مال الدوران بين المحظورات ضروري الوقوع بعد التخيير لن تتعلق به، يصير الطلب لتحصيل حاصل، امر بتحصيل حاصل مستحيل. وان اريد به انه لا يلزم، لا يلزم المكلف عقلا، مقصود من التخيير هيجي انه ما ملزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراءة، ده معناه براءة. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بعض وراء امر بين المحظورين ان شاء الله تعالى. انا اجيبه انا التخيير معقول يا ابو معقول وهي قصر عقلي وعمل الشرعية، فلا حصر عقلي لها في البراءة والاشتغال، بل هو تابع لطريقة جعلها قد براءة اشتغال قد اصل ذلك الصحابة، فقد تكون الصحابة مثلا او شيء رابع مثلا على الطهارة او حلية او شيء. رابعا ان الاصول المائز الرابع هذا عن الاصول الشرعية واقعا ليس فيها تعارض. الشرعية فالله عز وجل لما يشرع اصليا لابد يشرع عنده ستر شنو؟ ماكو تعارض بيناته. فشلون يشرع اصليا؟ انه بيناته ماذا؟ اكو تعارض مي. فواقعا لا يمكن حصول التعارض بين الاصول الشرعية. ولكن بحسب الادلة بغير الأدلة يمكن يحصل تعارض ولا بالي مثل كل شيء لتطاهر، مثل كل شيء اللي يتشكل له طاهر له نجس، شنو طاهر له نجس أقوله طاهر وعدة تصحار يقول له إذا متيقن يترك شيء سابقا الآن قول باقي مو أنا إجيت بعدت هنا هذا عبايتي الصبع كانت اول الصبح شنو نفسه شكيت ما ادري لما امشيت جوا المطر صار طرد مطر مقدار زيني ولا على العباية اذا صار صور طاهرة ربعا اذا ما طار ما صور طاهرة. طب شو اقول المستهنة قاعدة الطهارة شو تقول لي كل شيء لك طاهر ايه يقول طاهر عشان طاهر يوم طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس الان ما اعلم نجس كل شيء لك طاهر الان ما اعلم طبعا شو تعلم الان ما اعلم فكل شيء لك طاهر ينطبق على التطهر شي يقول لي لا تنقض اليقين بالشيء انت الصبح شو تغري نفسه الان ما تقول نفسه فبحسب لسان الدليل معارضة طارية ولا اللي يراجع من الادلة معارضة لكن واقعا الله لما نشرع لابد نشرع من فرد الشكل اللي بي معارضة ماكو ما يصير الله نشرع من فرد الشكل اللي معارضة اصل لكن بحسب الادلة يعني في عالم الاثبات هذا حضروا عنه بلحاظ الادلة يعني عالم الاثبات معارضة اصل اتبع اذا في الاصول الشرعية ثبوتا لا معارضة. إثباتان يعني بحسب الأدلة يمكن أكو يمكن بين أصل شرعي وأصل شرعي أكو معارضة. أما في الأصول العقلية فنجي نشوف شنو. ثبوتان بين الأصول العقلية أكو معارضة ولا ثبوتان يعني واقعا ماكو معارضة. ما يمكن العقل واقعا يحكم بما بحكمين متعارضين كما هو واضح. لو واقعا يحكم بالبراءة عند الشك في التكليف لا يحكم بينا الاشتغال ما يصير عم يكون براءة واقعا الاشتغال ما يصير. فواقعا ماكو معارضة ثبوتا. اثباتا شلون اثباتا شلون يمكن معارضة ولا بالاصول الشرعية انه يمكن. اما هنا يمكن وما يمكن هنا هم ما يمكن لا لا لا لا لا لا ثبوتا ولا اثباتا. لان الاثبات في الاحكام العقلية شلون يصير عالم الاثبات. عالم الاثبات في الاحكام الشرعية قلنا شلون يصير عالم الاثبات يعني يعني بلحاظ استفادة منين من الدليل. اما عالم الاثبات هنا شلون يصير بلحاظ ماذا ادراك العقل بدون حاط ادراك العقل وهذا عالم الاثبات الذي هو عين عالم الثبوت. يعني هنا بعبارة اخرى هتفيد نقول عالم ثبوت واثبات في الاحكام العقلية ماكو مستحيل. فادراك العقل لشيء هو ثبوت هو اثبات. فان ادرك العقل هذا هو ثبوت يسمي اثبات. شو ما ثبوت اثبات ما كان شيء عارفين الان بعد ثبوت الحكم واقعا عند العقل عين ادراك له بعد اشياء اثنين ماكو. فلذلك اذا ثبوتا يمكن المعارضة بين حكم العقلية اثباتا ما يمكن يعني اثبات عين الثبوت في الاحكام العقلية. اما في الاحكام الشرعية الاثبات غير الثبوت. فثبوتا لا معارضة اثباتا توجد معارضة يمكن هذا الشيء يطبق العبارة. إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها. لا ثبوتا كما هو واضح باسم واضح. يعني العقل ما يمكن أن يحكم واقعا بحكمين متنافيين. ولا إثباتا. أما تتعارض ليش؟ لأن مقام إثباته هو عين. ادراك العقل اللي هو عالم الثبوت هو عين ادراك العقل لها اللي هو الثبوت. بعد الثبوت هو شنو؟ ادراك العقل. ولا تناقض بين ادراكين عقليين. وميت العقل يدرك امرين يحكم بامرين متنافيين خلصين. واما الاصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها اثباتين يعني بحسب مقام الادلة. ولا بد من علاج ذلك التعارض وفقا لقاعدة بابل. فيا عباب التعارض بين الأدلة يمكن معارضة فيكون العالي مثل نقدم ذاته على هذا أقوى سندان أقوى دلالة أو غير ذلك. خامسا الماعز الأخير هذا أنه تصادم التنافي بين الأصول العقلية والشرعية ما يحصل. يعني اذا العقل حكم بشيء ماكو بعد فرد حكم شرعي اصل شرعي منافي اليه. قد واحد يقول شيخنا ليش اكو ليش يصير جيب مثال جيب يلا مثال اذا يصير تفادم بين الاصول العقلية والشرعية جيب مثال عدت مثال ايه اكو يا مثال. على رأي السيد الشهيد قدس سره على رأيه اذا الجدار شكان حرام يا مو حرام العقل شي يقول اتركها لان حق الطاعة تنسيب الشامل حتى علما للتكليف المشكوك المحتمل. فالعقل يقول اترك. لكن الشارع شو يقول؟ كما هو السيد شهيد سلم، كل شيء لك مباح، رضى عن امتي ما لا اعلم. يعني الشارع حكم بالاباحة بس العقل حاكم بينا للاحتياط. تشلون ما صار منافاة بين الاصل الشرعي والاصل هاي منافاة بين الاصل الشرعي والاصل عقل ثالث منافاة. الاسلام السيد قدس الله روح الشريفة اذا ما في منافاة. شوف الله الجواب، ان قلة العقل لما قلنا له نشرب الجدار ولا اجبال العقل قال ماذا؟ لا تشرب الجدار. نقول العقل قال لا تشرب الجدار، هذا حكم علق على معلق ولا، يعني شو المعلق ولا؟ يعني مرة العقل يقول لا تشرب الجدار إلا إذا الشارع جوز لك أن تشرب. من أول مرة العقل يقول، يقول أنا أقول لا تشرب سجارة إلا إذا الشارع شنو رخص لك وجوز لك أن تشرب السجارة. فحكم العقل إيش راح يصير؟ يسمونه حكم تعليقي، يعني معلق علينا على عدم ترخيص الشارع. عدم الترخيص يعني إذا ما رخص أنت تكون تترك. فإذا كان حكم العقل مرة معلق أو مرة العقل شي يقول، يقول اترك الجدارة، بعد ما يقول إذا الشارع ما رخص، إذا إلا إذا الشارع رخص لك، يقول اترك الجدارة، رخص ما رخص ما في كنت تترك على كل التقديرة لا يضرب. فإذا كان الحكم العقل معلى كما السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة يبني على هذا، أن العقل يقول اترك الجدار لكن معلق علينا، فتراجع عقلك بعد. كل عقل يقول الشيء اللي يتشك بيه اترك، إذا الشارع ما جلت ارتك فحكم معلق. فإذا فرضنا راجعنا الروايات ايش اسمه واستفاد منه رفع عن امتي ما لا يعلمون، واستفاد من عدد جنو اباحة الشرعية، يعني الشارع يرخص بينا بكل مشكوك على تخيط شرعي. بعد حكم العقل اللي كان يقول اترك باقية يروح في امان الله، يقول في امان الله ليش يروح؟ يقول انا اقول اترك اذا الشارع ما قال لك ارتكي، اذا الشارع قال ما يقاله انا بعد ما اقول فيها ما اروح انا. فصار معارضه بين حكم العقل حكم الشارع، ما صار بس ما يقول حكم الشارع اصل العقل قال في امان الله انا معلق. من قبيل التيمم يقول لك على انه عفيدك للصلاة اذا ما اجى الماء، اذا اجى الماء هو وحده خطية يجوب المنعجين وحده وحده وحده، لان معلق علينا على عدم الماء. اجى الماء هو يروح انامك عاقل يحكم له، اذا ما في الترخيص الشرعي كما عايز الترخيص الشرعي حكم العقل يروح. فمنافات لا. واذا فرضنا أن العقل يحكم حكما لا مو معلق، يقول لكم تترك جدارة من صير الضر البدن أبدا، يكون تترك يا معود إلى الشارع ده ما يصير، ده ما يصير يكون تترك. في مثل هذه الحالة أصل الأصل الشرعي يكون ممتنعا، أصل يكون ممتنع ثبوت الأصل الشرعي بعد، ما ممكن ان يثبت الاصل الشرعي، يعني الشارع كم يحكم وصرف حكم الذي منافئ المن للعقل، فأصل الحكم العقلي يكون الشرعي يكون ممتنعا لا يكون ثابت. حتى نقول معارضة تصير بين الأصل الشرعي وبين الأصل العقلي، أصل ثابت فمعارضة ما راح تصير. فالخلاصة أفهرس المطلب حتى نطبق العبارة، أن بين الأصول الشرعية والعقلية ما أكو تعارض، لأن العقل إذا كان يحكم بالوجوب ترك السكن معلقا على عدم ترخيص الشارع، كما على جهة ترخيص الشارع العقل يكون في أمان الله، ومعارضة ما صار ما تبتل سنينات حتى يتعارك، معارضة يكون ثابتات وواحد يضرب إلا فا ماذا فناج الأصل الشرعي العقل راح شرد معارضة ما راح يصير. وإذا فرض العقل يقول لك كنت تترك مطلقا فأصل ثبوت الأصل الشرعي يكون ممتنع مثابت يكون مستحيل ثابت يكون حتى تصير معارضة يثبت. إنه لا يعطى التفاضل بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كان مختلفين في التنجيز والتعبير، العقل يقول اترك التجارة ينجزه، الشارع أصل إذا حشيزه معذر يقول اشرب رضي عنه ما تبال أعلمه. فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، يعني العقل كان يقول اتركه إذا الشارع ما جلس كان هذا واردة، كان هذا ياهو هذا أصل الشارع واردة، يعني يرفع أصل العقلي من الأساس موضوع يرفع، لأن العقل هو يقول أنا أحكم إذا ما كنت ترخيص شرعي أحكم لأنه أشهر فالتر وارد، يعني رافع لموضوعي عقلي فتان، وإلا إذا العقل يقول أدرك مطلقا امتنع ثبوت الأصل عملي الشرعي في مورده، يعني في مورد حكم العقل، فبعد ما راح يدرك عقل الشرعي حتى نقول معارضة تصير بيناتهم. والحمد لله رب العالمين.